هناك من اجتهد في تجارة محرمة كالأشرطة الفيديو الماهرة أو أشرطة الأغاني ومجلات بيع آلات ومحلات بيع آلات اللهو من أعواد وغيرها، فهل يجب على هؤلاء زكاة في مالهم المحرم؟ عليهم التوبة إلى الله وعليهم الزكاة، يزكون المال اللي بأيديهم وعليهم التوبة إلى الله من المعاملات المحرمة، عليهم أن يزكوا المال المجتمع وعليهم التوبة إلى الله جل وعلا. وإذا عرفوا أن هذا المال اكتسب من الربا أو من أشياء محرمة فيصدقوا بكله، أما إذا اشتبه عليهم ولم يعرفوا الأحكام يخرجوا الزكاة. أما إن عرفوا وتيقنوا أن هذا المال جاءه من طريق الحرام، من طريق الربا، من طريق المكاسب الخبيثة، كله يخرجونه، كله يصدقون بها الفقراء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.